حصريا على موقع دي جي سينا. بحامي بفتري شرد الخطير قائدي عسكري اخرك يا هلسي نت في ستوري اما انا بدد باك وش بوش ياو ام قاد الجوكر بدأنا اعصار بند الحرب فردنا حصار مش هنشوف حد باختصار ولا يتصور قايمو هاوزعوا تندمو لو انتو فش احنا نردمو بطنكو في قمنا بنزدمو ونجاز له كفن والتابو طخ بوم بوم طخ انا مش بجلب ولا عمري بنخ اصل انا عفريت لما بقول بخ لازم تتخض وتجروا البيت ساحب سلاحي جاي في انتقال عشان بمافيا عشيل اجرام اخطر خطر وجرح الاخصام بتعشى باروت واخطر ديناميت قوة مسلحة في حروبنا بنسحب اسلحة ما بنسابش اصحاب مصلحة ما بتمشيش الا الجدعان المنحرفين نايم الاقصام خايفين وقت المعارك محترفين اما انتوا في المشاكل خرفان مشاكل ما جيتش مرة سنتي راجع انا في الدكان تشوفني وحش فجع فعيد بصمت واخر سجة وجع اهدم واتعارك انما مجريش جلبانك حملة خصمي بتلفه لو جيت ناد بوقت شلفه بخافش منه بس اخوته وانا شغله وهو ما يشغلنيش نحضر تختفوا واللي بيشاء انكتفوا خصمنا لو عشا بنخطفوا وعلى دينا بيشوف الوحيد ما بنتأسفش اما بنوعد ما بنخلفش قلبنا ميت وما بنخافش اصلنا اشبح نص الليل في شمال جنوب فرقت سيطرة بهدم واروح ومش بجيب ورا سكين حامية موسمي شرشرة اول ما بتظهر كله تمسح وانا بحامي بفتري شرير خطير قائدي عسكري اخرك يا هلسي ند في ستوري اما انا بنتدبك وش بوش تعرفوا تصرفوا ولا انتوا اخركم تكرفوا كبرتوا بقيتوا تخرفوا احزنوا منا ما تنكشوناش بطلوا منظرة لا تقلب حالكم مبزرة خفوا كلام خفوا الصرصرة انتوا بجد ما تشغلونا القلب حب واحدة مش لذيذة عايزة لها كون فلوس وعايزة بيزا دكتور عليها فك كان باريزة هبل لو فكراني افكر فيه مش بنتي ناس دي لأ بنتي كلب عشان كلامها كله يستكد شمال وكل يوم تقع في حب عشان كدبة والغدر ماليها اخويا وعشرتي وصاحبي وزميلي وفردتي اللي واقف كان في شدتي هلا من غيره بعيش في عذاب النص التاني وانت بعد بفضل وحدة وما فيش حاجة غيرك وحشان وما فيش بينا ملامة وعتان بجرح اكيد لكن ما بجرح انا حد قاسي قلب قلب وحش انا ملك الغابة اصحفو يا جحش الموت مبدأ والجرى جنوب والنص جيتنا بعشق الحروب انا اي قسم شافني الهروب انا مش رومانسي صعب ان ادوب وما فيش ولا مزة تملى العيون